الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمد ربي وأشكره وأسأله أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن يتوفنا عليه وهو راض عنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، لا زلنا نعيش مع أعظم رجل عرفته البشرية، نعيش مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الحديث في الجمعات الماضية عن شخصيته وصفاته، وسنتكلم اليوم بحول الله عن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا في الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة تعلو على مكانة كل إنسان، وحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا ومجدا ورفعة أن يكون اسمه الطيب المبارك مذكورا مع اسم الله العلي المجيد العظيم في أكثر من مقام. فما من مسلم ينطق بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويعقبها بقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا نطق المؤذن ينادي بالآذان فإنه يردد في آذانه أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يتبع ذلك أشهد أن محمدا رسول الله. وإذا جلس المصلي في صلاته بتشهد وشرع في ذكر التحيات، فإذا وصل قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يتبع ذلك بالصلاة والسلام على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والتسليم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إنها صلوات تامة على صاحب الحول والشفاعة صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة أسمائه المتضمنة كثيرا من صفاته النبيلة الجليلة. أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي ولا رسول. صلوا على الحبيب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في عدد أسمائه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أوصلها إلى 300 اسما، ومنهم من زاد عنها أو نقص منها، لكن الإمام ابن العربي والنووي أوصل أسماءه صلى الله عليه وسلم إلى 64 اسما، أشهرها ما جاء في هذا الحديث المتفق عليه. يقول الإمام أبو عبد الله المالكي رحمه الله عن الحكمة من تعدد أسمائه صلى الله عليه وسلم، يقول: سر تعدد أسمائه عليه الصلاة والسلام تعظيم منزلته وبيان قدره عند ربه، لأن العرب إذا عظمت أمر في نفسها أكثرت من أسمائه، ولا أعظم عند الله من حبيبه المصطفى والمجتمع عليه الصلاة والسلام، فحلاه سبحانه بصفات الكمال تعظيما في النفوس وتنبيها للخلائق على مكانته عند الله، فصارت تلك الأوصاف لكثرة إطلاقها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسماء وألقابا. ولنا مع هذا الحديث وقفات لبيان معناه والمراد به، فقوله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، أو أنها معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية. يقول القاضي عياض رحمه الله: هذه الأسماء لم يسمى بها أحد قبله، وإنما كانت تسمى أو تسمي بعض العرب محمدا قبيل ميلاده، لما سمعوا الكهانة والأحبار أن نبيا سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بمحمدين، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فأول هذه الأسماء الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وهو أكثر أسمائه شهرة، وتروي كتب السيرة أن الذي سماه بهذا الاسم جده عبد المطلب، ألهمه الله ذلك، ولما سئل عن ذلك قال: أردت أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء. قال القاضي عياض رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد قبل أن يكون محمدا، كما وقعت في الكتب السابقة، وتسميته محمدا جاءت في القرآن الكريم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فحمده الناس. وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد والمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل والشرب وبعد الدعاء، وسميت أمته الحمادين، أي بمعنى لكثرة حمدهم، فجمعت له معاني الحمد وأنواع. صلى الله على الحبيب. وأما الاسم الثاني وهو أحمد صلى الله عليه وسلم، فهو اسمه المشهور به عند الملأ الأعلى المذكور في الإنجيل، حيث قال الله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقد سمي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم ومعناه أحمد الحاميين، وسبب ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبل. وقيل الأنبياء حمادون، وهو صلى الله عليه وسلم أحمدهم أي أكثر حمدا، صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قال القاضي عياض رحمه الله: وأما أحمد الذي آت به الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله بحكمته أن يسمي بها أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شر. أما الاسم الثالث فهو الماحي، ومعناه الذي يمحو الله به الكفر من جزيرة العرب ومن غيرها حتى لا يبقى إلا دين الإسلام. قال بعض العلماء رحمه الله: لم يمح الكفر بحد كما محي به صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار ما بين أبان وأوثان ويهود ونصارى وعباد الكواكب وعباد النار ودهريين لا يعرفون ربا ولا معاذا وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها. فمحيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، فابتدأ صلى الله عليه وسلم بمحو الكفر من وقت مبعثه ولم يزل يمحوه مدة حياته، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقى الدين في أمته، فلا يزال يظهر الإسلام بواسطة خلفائه في الأرض. وصدق مولانا حيث قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأما الاسم الرابع فهو الحاشر صلى الله عليه وسلم، وقد بين صلى الله عليه وسلم معناه حيث قال: يحشر الناس على قدمي، أي بعدي، لأنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة. وفيه إشارة أنه ليس بعده نبي ولا شريعة، وأنه خاتم الأنبياء. ولهذا عندما يحشر الناس يوم القيامة يقوم صلى الله عليه وسلم شفيعا فيهم في ذلك اليوم العظيم. وأما الاسم الخامس فهو العاقب، ومعناه الذي يعقب غيره ويأتي بعده، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو العاقب لأنه خاتم الأنبياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعد ذكر العاقب الذي ليس بعده نبي، يقول بعض العلماء رحمه الله: هذا الاسم من أكرم الأوصاف وأدلها على فضله العظيم، وذلك لأن الله أرسل الرسل يدعون الناس إلى العاقبة والعقبة الحسنة، وإلى كل من يعقب الخير من أمور الدين والدنيا والآخرة. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله عاقبا وعقبة حسنة، فهو في نفسه يعقب كل خير. أحباتي في الله، هذه بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في هذا الحديث، تظهر مكانته وعلو منزلته، وتعرف الناس بفضل هذا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. فاعرفوا لهذا الحبيب قدره وتأسوا به، وأظهروا محبته بالعمل بسنته والحرص على طاعته وإيثار محبة قدرته صلى الله عليه وسلم على كل شيء. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في القرآن الشاهد والمبشر والنذير والمبين والداعي إلى الله والسراج المنير والنعمة والهادي والرحمة والأمين والمزمل والمذكر وغير ذلك من أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ونحن لو نظرنا إليها لوجدنا أنها تدل على معاني عظيمة ينبغي أن نقف عندها وأن ندرك حقيقتها وأن نحقق بأنفسنا هذه المعاني. فهو صلى الله عليه وسلم النذير، ومع ذلك فهو الرحمة المهداة، وهو صلى الله عليه وسلم المبشر والسراج المنير. فكل أسمائه وصفاته صلوات الله وسلامه عليه تدل على شرف مكانته وعلو قدره. والمسلم مطالب أيها الإخوة والأخوات بأن يعي هذه الأسماء وأن يجتهد في التأسي به صلى الله عليه وسلم في حياته، وأن يقتدي به في أقواله وأفعاله، ليكون محبا صادقا في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيم البرهان الصادق أنه متأس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الدعوة إذا لم يقم عليها دليل فهي باطلة. فحققوا إخوة الإسلام، فحققوا إخوة الإسلام محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الحياة، في الدخول والخروج، عند اللبس والطعام، وعند النوم واليقظة، عند كل عمل تفلحوا وتسعدوا ويكتب الله لكم الأجر في الآخرة والسعادة في الدنيا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا جميعا بهدي سيدنا سيد المرسلين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، واجعل حبكما أحب إلينا من المال والأهل والوالد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur signification. Louange à Allah qui nous a guidés vers l'islam, et nous n'allons pas être sur la bonne voie si Allah ne nous y a pas guidés. Nous louons notre Seigneur, nous le remercions et nous lui demandons de nous préserver par l'islam en tout temps et en tout lieu, et qu'il nous rappelle à lui dans la foi de l'islam tout en étant satisfait de nous. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé, et nous témoignons que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour ton serviteur et messager Muhammad, pour sa famille et pour ses compagnons jusqu'au jour du jugement dernier. Serviteur d'Allah, craignez Allah et obéissez-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam occupe un rang supérieur à tous les rangs humains. Il suffit pour preuve de l'honneur, de la gloire et de la grandeur qui sont faits au prophète sallallahu alayhi wa sallam que son nom béni soit cité souvent avec celui d'Allah le Très-Haut. Il n'y a pas de musulman qui prononce la shahada de l'unicité. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah sans la faire suivre par, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Il en va de même lorsque le Mu'addin fait l'appel à la prière. Le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam y est associé à celui d'Allah. À la fin de la prière, nous associons le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui d'Allah dans la shahada et le salut quand nous disons que la paix soit sur toi ô prophète ainsi que la miséricorde d'Allah et ses grâces divines. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Et on implore et on prie. On implore Allah de prier et de saluer Mohammed et les siens comme il l'a fait pour Ibrahim et les siens. Ce qui nous renseigne sur le grand honneur dont jouissait le messager d'Allah, c'est le nombre de ses noms et de ses titres qui reflètent ses qualités. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai 5 noms. Je suis Muhammad. Je suis Ahmed. Je suis Al-Mahi, l'effaceur, celui avec qui Allah efface la mécréance. Je suis Al-Hashir, celui qui précédera tout le monde le jour de la résurrection. Et je suis Al-Aqib, celui après qui il n'y a plus de prophète. Les savants n'étaient pas d'accord sur le nombre des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parlent de 300, d'autres plus et d'autres moins. Mais les imams Ibn al-Arabi et Nawawi ont dénombré 64 noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les plus connus de ces noms sont cités dans un hadith de l'imam Abu Abd al-Maliki qui parle de la morale de la multiplication des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam dit: le secret du nombre de ces noms sallallahu alayhi wa sallam est une démonstration de sa grandeur et de son rang chez Allah. Il n'y a pas plus grand chez Allah que son aîné élu sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a couvert des qualités de la perfection pour le grandir dans les âmes, pour attirer l'attention des gens sur la place qu'il occupe chez Allah. À force de les utiliser, ces qualités sont devenues des noms et des titres de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, nous allons démontrer le sens de sa parole sallallahu alayhi wa sallam: j'ai 5 noms. Il démontre sallallahu alayhi wa sallam que ces 5 noms sont réservés à lui, sont à lui et à personne, et personne avant lui ne les a portés. Al-Qadi Iyad a dit: ces noms, personne ne les a portés avant lui. Certains Arabes ont donné le nom de Muhammad à l'approche de sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont entendu des prêtres et des rabbins dire qu'un prophète sera envoyé en ce temps, son nom est Muhammad. Alors, ils ont espéré que le prophète attendu et annoncé soit des leurs, et ils ont donné son nom à leurs enfants. Le premier des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Muhammad. Il est le plus connu de ces noms. C'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui lui a donné ce nom par inspiration d'Allah. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu: je voulais qu'il soit loué par les gens de la terre et ceux du ciel. Pour le deuxième nom, Al-Qadi Iyad a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était Ahmed avant d'être Muhammad, comme cela a été rapporté dans les anciens livres. Le nom de Muhammad lui a été donné dans le Coran, parce qu'il a loué son Dieu avant que les gens ne le louent lui-même. Dans l'au-delà, il loue son Dieu qui lui accorde l'intercession et le pardon pour les autres alors que les gens font ses louanges. Les louanges lui ont été instituées après les repas et après les implorations. Les gens de sa nation sont dénommés les loueurs. Ahmed est son nom avec lequel il est connu dans les cieux, chez Allah, comme cité dans les évangiles, quand Jésus, paix sur lui, parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme rapporté dans le Coran. Et annonciateur d'un messager à venir après moi, son nom est Ahmed. Puis, quand celui-ci vint à eux, avec des preuves irréfutables, ils dirent « Cela est une magie évidente ». Le nom de Ahmed lui a été attribué parce qu'il est le plus loueur des loueurs d'Allah. Il n'y a personne qui loue Allah plus que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que les prophètes sont des loueurs d'Allah. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le plus loueur d'Allah parmi eux. Quant au troisième nom, Al-Mahi, il veut dire l'effaceur, celui par qui Allah efface la mécréance de la péninsule arabique et d'ailleurs jusqu'à ce qu'il ne reste que l'islam. Certains savants ont dit, personne n'a autant effacé la mécréance comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait alors qu'il a été envoyé à un moment où la terre était peuplée d'adorateurs de statues, de juifs, de chrétiens, d'adorateurs d'astres, de feu et de philosophes qui ne reconnaissent pas les prophètes. Il a, sallallahu alayhi wa sallam, commencé à effacer la mécréance depuis sa révélation jusqu'à la fin de sa vie. Après sa mort, la religion est restée dans sa nation, pérenne, et l'islam a continué ses succès grâce à ses successeurs sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Allah a dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne guidance et la religion de vérité pour la faire triompher sur toutes les autres religions. Allah suffit comme témoin. Quant au quatrième nom, Al-Hashr, il signifie que la résurrection des gens, Al-Hashr, se fera après la résurrection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sera sallallahu alayhi wa sallam le premier pour qui la terre s'ouvrira le jour de la résurrection. Ce nom, Al-Hashr, comporte aussi un signal qui veut dire qu'il n'y aura après lui sallallahu alayhi wa sallam ni prophète ni sharia. Il est le dernier des prophètes. Le jour de la résurrection, il intercédera auprès d'Allah pour sa nation. Quant au cinquième nom, Al-Aqib, il signifie celui qui succède aux autres et qui vient après eux. Il est le dernier des prophètes. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-Aqib est celui après lequel il n'y a pas de prophète. Les savants disent que ce nom est l'une des meilleures qualités qui indique les grands bienfaits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a envoyé ses messagers pour appeler les gens à une bonne finalité, celle qui suit les bonnes actions. Et il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a fait de lui celui qui fait aboutir toutes les bonnes finalités. Il est lui-même derrière toute bonne action et tout bien. Chers frères et sœurs, ce sont là quelques noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indiquent son rang élevé et qui font connaître ses qualités aux gens pour qu'ils suivent son exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'autres noms qui sont cités dans le Coran Parmi eux, on peut citer Al-Shahid, le témoin, Al-Mubashir, l'annonciateur, Al-Nadir, celui qui prévient, Al-Mubin, l'évident, Al-Da'i ila Allah, l'appelant à Allah, Siraj al-Munir, la lampe éclairante, Al-Ni'ma, la grâce, Al-Hadi, le guide, Al-Rahma, la clémence, Al-Amin, l'honnête, Al-Muzammil, l'enveloppé, Al-Mudassir, le revêtu d'un manteau, et bien d'autres noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous méditons les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous constaterons qu'ils ont de grands sens. Le musulman est tenu de réfléchir et de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Chers frères, réalisez votre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la pratique du quotidien et les gestes de tous les jours. Quand vous entrez et quand vous sortez, quand vous vous habillez, quand vous mangez, quand vous dormez, quand vous vous réveillez, bref, dans toutes vos actions, vous réussirez, vous serez heureux dans la vie ici-bas, et Allah vous récompensera dans l'au-delà. Qu'Allah vous bénisse le Coran. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursaleen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أما بعد اتقوا الله عباد الله وأعطوا هذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم حقه من التوقير والتعزير والتشريف والاحترام امتثالا لقوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم عباد الله اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك ونبيك محمد صاحب الحوض والشفاعة وارض اللهم عن خلفائه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أصلح أولادنا وبناتنا واحفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم اللهم وفقهم في دينهم ودنياهم لما تحبه وترضاه ربنا هب لنا من ذريتنا من يكون صالحا ومصلحا هاديا مهديا اللهم فرج هم المهمومين وارفع الظلم عن المظلومين واقض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحة أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.